الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، حقيقة الإيمان في شريعة الإسلام، حقيقة الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فالإيمان والعمل هما مكمل بعضهما بعضا، فلا انفكاك للعمل عن الإيمان ولا للإيمان عن العمل، فأعمال بلا إيمان لا اعتبار لها، وإيمان منقطع خال من العمل لا اعتبار له، لأن حقيقة الإيمان الصادق تتمثل في عمل الجوارح بما أمر الله واجتناب ما نهى الله عنه أيها المسلم. ولذا يقول الله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. إذن فلا بد في الإيمان من أعمال تبرهن على صدق هذا الإيمان وصحة هذا الإيمان، وأن هذا إيمان صادق لا مجرد دعوى وأماني. يقول بعض السلف: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وما ذكر الله الإيمان في القرآن إلا مقرونا بالعمل الصالح ليدل على الارتباط الوثيق، وأن الإيمان والعمل شيء واحد ولا انفصال لأحدهما عن الآخر أيها المسلم. ومن هذا المنطلق نسمع الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات الآية. أيها المسلم، يقول بعض السلف: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغلها سمعك، فإما خيرا تدعى له وإما شرا تحذر منه. أيها المسلم، شرف لك أن يخاطبك الله بالإيمان بأعلى صفاتك وأكملها وأشرفها وأجلها، أن كنت مؤمنا يخاطبك ربك وخالقك يقول لك: يا أيها الذين آمنوا، يا من صدقوا وأيقنوا ورضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، يا من التزموا الإيمان الحق، يا أيها الذين آمنوا، إنه نداء شرف، إنه نداء عز، إنه نداء تكريم، إنه نداء تتويج لك بهذه الصفة الحميدة التي من الله بها عليك. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب الصيام وفرض عليكم وجعل ركنا من أركان دينكم، ولستم بدعا من الأمم، بل هي عبادة تعبدتم بها كما تعبد بها من قبلكم. فلو لم تكن تلك العبادة ذا أهمية وشأن كبير لما تعبد بها المسلمون قديما وحديثا. فكما تعبد بها من قبلنا من المسلمين أتباع الأنبياء، تعبد بها أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كنا لا نعلم مقدار صيامهم وساعات صيامهم، لكننا نعلم أنهم تعبدوا بالصيام على مناز على وفق ما دلت عليه شرائعهم السابقة. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتعبد بالصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ثم أتم الصيام إلى من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ثم أتم الصيام إلى الليل. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وما الغاية منه؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. لنقف قليلا عند هذه الجزء من الآية، لعلكم تتقون. الحكمة بالصيام وفرضية الصيام لتكونوا من المتقين. كم يكتب الكاتبون ويتحدثون عن أسرار الصيام وحكم الصيام وفوائد الصيام وفوائد الصيام إلى غير ذلك، لكن المرجع كله ليتحقق جانب التقوى، ليتحقق جانب التقوى، وليكن المسلم بالصيام من المتقين. نعم أيها المسلم، قبل المسلم رمضان فصامه واستبشر به فرحا مسرورا به، لأنه طاعة لله وعبادة لله، أمره ربه به بهذه العبادة فقام بها طاعة لله. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقبوله لهذه العبادة ورضاه بها واطمئنانه بها وانشراح صدره للصيام عبادة تجعله من المتقين، لأن حقيقة التقوى الانقياد لأوامر الله. فقد انقاد هذا المسلم لأمر الله وصام طاعة لله فكان من المتقين. أيها المسلم الصائم، الصائم الصائم في نهار رمضان ممتنع عن الطعام وعن الشراب وعن النساء. لماذا؟ طاعة لله. هو يمتنع عنها في خلواته وفي موضع لا يطلع عليه إلا الله، ومع هذا فهو يتركها طاعة لله. هو قادر أن يأكل يشرب يأتي امرأته يخرج مع الناس كأنه الصائم الذي لم يتنام فطرا، لكن لا يعلم خبايا الأمور إلا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكون المسلم يطيع الله ويجتنب تلك الممنوعات في صيام رمضان مع القدرة والتمكن عليها، إلا أن التقوى حال بينه وبين ذلك، فبهذا يكون من المتقين. الصائم يعلم أن الله جل ويعطل حاله ويعلم سره وعلانيته، فيطيعه في الغيب كما يطيعه في الشهادة. الصائم إذا صام وآنس الجوع والظمأ وتذكر أن الله جل وعلا أنعم عليه بالنعم لكنه تركها في هذا الوقت، فيزداد شكرا لله ويعرف قدر نعم الله عليه، فيثني على الله ويشكره على فضائله وإحسانه، والشكر يقوي جانب التقوى في قلب المؤمن. الصائم عندما يتذكر الجوع والعطش وتذكر ذلك، يتذكر أحوال أقوام تمر عليهم الشهور وهم في فاقة وفقر وقلة، نزلت بهم الكوارث وحلت بهم المصائب، فلا مسكن ولا فراش ولا مأوى ولا طعام ولا شراب، فيتذكر حالة أولئك المعسرين المكروبين المهمومين فيعلم قدر نعم الله فيجود بما أعطاه الله ليواسي ويرحم الفقير ويفرج كرب المكروب وينفس عن المعسر وييسر له، فيكون بذلك من التقوى. الصائم صام لله صام لله وخالف نزعات الهوى والشهوات طاعة لله ليتذكر قوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيها المسلم، وفي الصيام فوائد عظيمة، فأعظم فائدة أنه ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام افترضه الله عليك، فأعظم فائدة تؤديها أنك أديت ركنا من أركان الإسلام. صيام رمضان من فوائده تكفير ما مضى من الذنوب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، قيامه يمحو ما مضى من الذنوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ما بين رمضان ورمضان الآخر مغفرة للذنوب، صغائر للذنوب العبد ما لم يؤتي الكبائر. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. في هذا الشهر تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنة، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر اقصد، ولله عتقاء من النار كل ليلة. صيام رمضان ثوابه لا يقدر بعدد معين، لا يعلم قدر ثوابه إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثالها. قال الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه لأجلي. أيها المسلم، هذا الشهر العظيم يرجى فيه إجابة الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم وقد حضر رمضان، وقال فقال صلى الله عليه وسلم: أظلكم شهر رمضان شهر مبارك، شهر مبارك يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطيئة ويستجيب الدعاء، ينظر إلى تنافسكم فيه فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي فيه من حرم رحمة الله. ويقول صلى الله عليه وسلم يوما وقد حضر رمضان: أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مر بالمؤمنين شهر خير له خير لهم منه، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه، إن الله ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله، ويكتب إسره وشقاءه قبل أن يدخله. إن المؤمن يعد النفق التقوي على العبادة، ويعد المنافق تتبع غفلات الناس وعوراتهم، فهو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أتاكم رمضان شهر مبارك عظيم، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فيه فريضة، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له من الأجر مثل أجر الصائم من غير أن ينقص ذلك من أجر شيء، ومن خفف به عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فاستكثروا فيه من خصلتين، فاستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما. فأما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرون، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألونه الجنة وتستعيذون به من النار. ومن سقى فيه صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. فارغبوا يا عباد الله فيما رغبكم الله، صوموا رمضان إيمانا بالله واحتسابا للثواب وطمعا فيما عند الله من أجر، صوموه طاعة لله وأخلصوه لله وارجوا ما رتب عليه من الثواب العظيم. أيها المسلم، إن الله جل وعلا قال أياما معدودات، يعني أنه شهر في السنة 29 أو 30 يوما. ثم إن الله لم يكلف به من لا يطيقه، لأن الله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. في أول الإسلام فرض رمضان وكان مخيرا بين الصيام والإطعام، ثم إن الله رحم الأمة فافترض الصيام على المسلم البالغ العاقل القادر المقيم، افترضه عليه أداء وجعل الفدية لمن عجز عن الصيام. أيها المسلم، إن الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لنقف قليلا مع هذه الآية. من كان منكم مريضا، المريض لا يلزمه الصيام، والمريض على أحوال. تارة يكون المرض يسيرا لا يؤثر عليه جوعا ولا ظمأ، فهذا أمر يسير يجب أن يصوم. وتارة يكون المرض مرضا يؤلمه، ولو صام لشق الصوم عليه، لكنه قد يتحمله مع المشقة والعناء. فنقول السنة في حقك أن تفطر وتقضي يوما آخر، لأن الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثالثا، مريض لو صام لكان الصوم مهددا لحياته، مؤجنا بموته، مؤلما له، فهذا يجب أن يفطر. فإن كان قادما فإن قدر بعد ذلك فليصم، وإن عجز فليطعم عن كل يوم مسكينا. أخي المسلم، أمراض العاصي تنوعت وتعددت ولله الحكم في ذلك، فمنها أمراض الكلى، فأصحاب مصابون بمرض الكلى يحتاجون إلى الغسيل إما كل يوم أو بعض الأيام. فهؤلاء في وقت غسيل الكلى، لأن الغسيل إخراج الدم ثم إرجاعه وإدخاله مع أخرى، فهذا في يوم الغسيل يجب أن يفطر ولا يصح صومه. فإن كان في غير أيام الغسيل قادر الصيام صام، وإن كان عاجزا فإنه يطعم عن كل يوم مسكين في آخر الشهر 45 كيلو من أرز عن الشهر كله، وهذا مجزئه ولله الحمد. ثانيا، المصابون بالداء السكري ممن قد ينخفض عليهم السكر حتى يبلغ درجة قد يغمى عليه ولا يستطيع مواصلة الصيام، ويضطر إلى تناول مفطر ليرفع مقدار الناقص من السكر، فهذا يفطر والحمد لله على قضاء الله وقدره. المصابون بالنواضع الكبدي أو أوجاع القلب أو أي مرض من الأمراض التي يقرر الطبيب المسلم ذو الخبرة أن الصوم لا يتفق مع هذا المرض، فإنه يفطر ويقضي أياما أخر إن استطاع، وإن عجز فيطعم عن كل يوم مسكينا. من أعجزه الصيام لكبر سنه وطول سنينه وأصبح لا يستطيع الصيام، يضطر إلى شرب الماء مرارا أو الأكل مرارا لكبر سنه، فإنه يفطر ويطعم عنه عن كل يوم مسكينا. الذي فقد الذاكرة وأصبح لا يدري عن الأمور، فقد الذاكرة وأصبح حريما لا يحسن ولا يدري ما حوله، فهذا لا صيام ولا إطعام عليه، قلم التكليف مرفوع عنه. أيها المسلم، هذه نعم الله علينا وفضله علينا. ثم أنت أيها المسلم إذا عجزت عن الصيام فاعلم أن ثواب الله لك على قدر نيتك التي يعلمها منك، أنك ما تركت الصيام تثاؤنا ولا كسلا ولكن عجزا. فاسمع نبيك يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فضلا من الله ونعمة. أيها المسلم، المسافر له أن يفطر بنص القرآن، لكن إن رأى أن الصوم في سفره أهون عليه من القضاء بعد الصيام فلا شيء عليه، وإن استباح الرخصة فلا شيء عليه. قال أنس: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وسأله السلمي قال: يا رسول الله، إنني صاحب ظهر أكريه وعادي أسافر علي أفأصوم وأجني قويا على الصيام وأنا شاب. قال: يا حمزة، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، كل هذا من رحمة الله وتيسير. المرأة الحامل إذا كان الصوم يعجزها ويتعبها وتخشى على حملها فإن لها أن تفطر وتقضي أياما بعده، وكذلك المرضع إذا خافت فلها الإفطار وتقضي أياما بعده. كل هذا تيسير من الله لنقبل شرع الله بطمأنينة نفس ورضا، والحمد لله على كل حال وفي كل حال. فيا أيها المسلمون، ويا من بلغكم الله صيام هذا الشهر، فاشكروه على نعمته واسألوه التوفيق لما يحبه ويرضاه، واغتنموه بكثرة الطاعات والأعمال الصالحة والدعوات الخالصة، فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. فأخلصوا لله الدعاء واسألوه التوفيق لما يحبه ويرضاه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، تعبدنا بالصيام من طلوع الفجر الثاني في قوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأمرنا بالصيام في هذا الوقت، وشرع لنا عند غروب الشمس وتأكدنا من غروبها على يقين أن نبادر بالإفطار، أن نبادر بالفطر. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فالمبتدعة وأهل الضلال الذين يؤخرون الفطر إلى ظهور النجوم وغياب وانتهاء ضوء النهار المطلقة، لا يفطرون إلا إذا رأوا النجوم، عقد النجوم ورأوا الظلمة الشديدة، فخالفوا بذلك سنة المصطفى القائل: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ويقول صلى الله عليه وسلم عن ربي أنه قال: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. فكان هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم المبادرة بالإفطار متى ما تيقن غروب الشمس. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وكان يبادر فطره قبل أن يصلي المغرب، كان يفطر على رطب يوجد أو تمرات يوجد الرطب، وإن عدم الرطب والتمر كان فطوره صلى الله عليه وسلم شربة من ماء يفطر على ماء لأنه ما ود رطبا ولا ود تمرا فاكتفى بحسوات من الماء يفطر بها طاعة وامتثالا لأمر ربه. ويسن لكم عند الإفطار التضرع بيدي الله ودعائه ورجائه. يقول الحديث إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فأقبلوا على الطاعة، أقبلوا بالدعاء والرجاء لله، فارفعوا أكف الدعاء وأكف الضراعة بين يدي الله، فإن الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وسن لنا نبينا السحور وقالنا تسحروا فإن في السحور بركة، فبين أن في السحور بركة، بركة السحور تعيننا على الصيام، بركة السحور نقوم في آخر الليل قبل الفجر فندعو ونستغفر. والله من النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين فلا تدعوا السحور ولو قليل. يقول صلى الله عليه وسلم السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. ويقول نعم السحور المؤمن التمر. المهم أن تسحر ولو بقليل لتحيي السنة وتنال الخير الكثير الذي وعدك به ربك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فاستقيموا على طاعة الله واغتنموا هذا الشهر الكريم فيما يقربكم إلى الله زلفى. اللهم أعز الإسلام، الله أعلم أن أحسن كتاب وأن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمرنا، وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير، اللهم أمده بعونك وتوفيقك، اللهم كن له عونا في كل ما أهمه، اللهم اجمع به الأمة ووحد به صفوفها، واجعل البركة على نفسه وعلى أمته وعلى المسلمين أجمعين، إنك على كل شيء قدير. اللهم شد عضده بولي عبد الله بن عبد العزيز، وبارك له في عمره وعمله، وآل به الصحة والسلامة والعافية. اللهم وفق النائب التالي كل خير، واجعل أئمة هدى وقاد خير وإصلاح، إنك على كل شيء قدير. اللهم أهل علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ووفقنا فيه لصالح الأقوال والأعمال، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.